بهذا عرفنا أنه لا يمكن أن يرى أحد ربه في الدنيا. أنتم معي؟ طيب لماذا؟ لعدم احتماله لذلك. وإذا كان الجبل عجز أن يحتمل فالبشر يسأل من باب أولى. طيب فإن قال قائل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ الجواب لا، ما رأى. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا. ما هذا النور؟ نور الحجاب. فقال نور أنا أراه، يعني كيف أراه مع وجود هذا النور الذي يحجب بيني وبينه؟ ورأيت نورا تفسره. إذن لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ربه بإقراره هو صلوات الله وسلامه على نفسه. فإن قيل ألم يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى ربه؟ بلى، ولكن قال ابن الشيخ الإسلام رحمه الله إن ابن عباس لم يقل رآه بعينه بل رآه بفؤاده، والمعنى أنه لقوة يقينه صار كأنه رآه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك نعم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وما قاله شيخ الإسلام هو الحق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه يقظة ولا يمكن أن يراه. أما مناما ففيه الحديث المشهور حديث أن الله قال أتلزم فيما يختصم المال الأعلى، وقد شرحه ابن رجب رحمه الله شرحا جيدا واضحا أن الرسول رآه في المنام. إذا تعين أن يكون الإيمان برؤية المؤمنين ربهم متى؟ يوم القيامة. ومتى يرونه؟ يرونه في عرصات القيامة، ويرونه إذا دخل الجنة، يرونه إذا كان في عرصات القيامة، ويرونه إذا دخلوا الجنة. أما رؤيتهم إياه في عرصات القيامة فهي رؤية امتحان واختبار، وأما رؤيتهم إياه يوم بعد دخول الجنة أسأل الله أن يجعلني وإياكم من يراه في ذلك المكان فهي رؤية إكرام، رؤية إكرام يكرمهم عز وجل إذا كشف الحجاب لهم عن وجهه فرأوه. ولا يرون نعيما أنعم ولا ألذ من الرؤية إلى وجه الله، ولهذا جاء في الحديث أسألك لذة النظر إلى وجهه. فإذا في عرفات القيامة يرونه رؤية امتحان واختبار. كيف ذلك؟ يجتمع المؤمنون والمنافقون، يجتمع المؤمنون والمنافقون، ثم يأتيهم الله تعالى في الصورة التي يأتيهم الله عليها كما يشاء عز وجل، ثم يأمرهم بالسجود. فمن كان يسجد لله في الدنيا فواعية عن إيمان يسجد لله عز وجل، ومن لا فإن ظهره يقف ولا يسترسل. قال الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود. متى؟ في الدنيا. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ما فيهم بلاء ولا يسجدون. أما في الجنة فهي رؤية إكرام، يأذن عز وجل لهم فيزورونه ثم يكشف عنهم الحجاب فيرونه. نحن نؤمن بذلك بأننا نرى ربنا يوم القيامة على الوجه الذي جاء في الكتاب والسنة، رؤية حقيقية وغير حقيقية. حقيقية أكدها الرسول عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق وأعلم الخلق بالله وأنصح الخلق للخلق وأصدق الخلق فيما يقول، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. أكدها تأكيدا بالغا، وكان هذا القول يرد على القلب مؤمنا به ومصدقا به. لأنه صريح ما يحتمل التأويل. الأدلة على ذلك من القرآن والسنة على رؤية الله. في القرآن 4 آيات أو 5 كلها تدل على رؤية الله عز وجل. الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وجه الدلالة أن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية. إذ لو لم يكن أصل الرؤية موجودا لكان نفي الإدراك لغوا لا فائدة منه. والعجب أن أن الذين أنكروا رؤية الله استدلوا بهذه الآية، استدلوا بأن الله قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فنقول: الحمد لله أنكم حملتم مشعلا يحرقكم، حملوا مشعلا يحرقهم. لأن هذه الآية دليل عليهم ولا لهم؟ دليل عليهم لا شك. ربنا عز وجل لم يقل لا تراه الأبصار، بل قال: لا تدركه. وهذا يدل على أن الأبصار تراه لكن لا تدركه، كما نرى الشمس الآن وهل نحن ندركها؟ بمجرد العين ما ندركه. هذه واحدة. الآية الثانية قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في يوم القيامة الوجوه تختلف، وجوه عليها غبرة ترهقها قسوة، وجوه باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، وجوه عليها نظرة، نظرة النعيم، كما قال تعالى: ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة حسنة. ولذلك ناظرة بالصاد وليست بالطاء، لأنها من النظارة وهي الحسن. إلى ربها ناظرة، هذه الوجوه الناظرة النيرة الجيئة الحسنة أهل لأن ترى رب عز وجل فتنظر إلى الله. ولهذا قال: إلى ربها ناظرة. تأمل كيف إلى ربها ناظرة ولم يقل ناظرة إلى ربها، فقدم إيش المتعلق على المتعلق لفائدتين: الأولى مراعاة الفواصل، والثاني الحصر، يعني كأنها لا تنظر إلا إلى الله لأن جميع ما تنظر إليه ليس شيئا بالنسبة إلى النظر إلى الله. هذه آية. آية أولى ثنتان: لا تدرك الأبصار، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الآية الثالثة قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أين الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله، وأعلم الخلق بمعاني كتاب الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الآية هذه فيها دليل على إيش؟ على رؤية الله. من الذي دلنا على أن فيها دليلا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. الآية الرابعة قول الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني بذلك الفجار. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. غير المؤمنون غير محجوبين، لأنهم لو كانوا محجوبين لم يكن هناك فرق بينهم وبين الفجار. ولهذا جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما حجب هؤلاء في الغضب إلا وهو لم ينحجب أو لم يحتجب عن الأبرار في الرضا. وهذا استنباط جيد، لأنه لو كان الجميع محجوبين ما كان هناك فائدة، كل محجوب عن الله. فذكر الله أن هؤلاء محجوبين عن الله يدل على أن الأبرار وهم ضدهم غير محجوبين عن الله عز وجل. الآية الخامسة قول الله تبارك وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه الآية ما هي صريحة جدا، لكن لقائل أن يقول المزيد هنا هو الزيادة في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فنفسر المزيد بأن منه النظر إلى وجه الله. هذه 5 آيات. الآية السادسة قول الله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون كذا في هذه الآية في سورة المنطفئين. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. ماذا ينظرون؟ السورة هي السورة التي فيها القول عن الكفار الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن ينظرون إيش؟ ينظرون ربهم أول ما يدخل فيها، ثم ينظرون إلى ما أمدهم الله به من النعيم، من الزوجات، من الأشجار، من الأنهار، من كل شيء. فهم ينظرون إلى كل ما أنعم الله به عليهم، وأعظمه إيش؟ النظر إلى وجه الله عز وجل. فالآيات اللي عندنا كم؟ 6 آيات، منها ما هو صريح جدا ومنها ما هو دون ذلك، لكنها كلها تدل على رؤية الله عز وجل. أما الحديث فإنها متواترة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، متواترة، كما قيل: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. عدة حديث. السلام عليكم. يلا روح اذهب توقف. أعيد بيتين تعيدوهما: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. والمرة الثالثة: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. هكذا نظمها بعض المحدثين. وقول وهذه بعض يعني ليس هذه كل المتواتر، في احاديث كثيره متواتره. والشاهد من هذين البيتين قوله ورؤيه، والاحاديث المتواتره تفيد اليقين، تفيد اليقين القطعي الذي لا يمكن معارضته ولا دفعه. فتبالغ. اذن عندنا القران وايش؟ ومتواتر السنة. والدليل الثالث إجماع السلف على ذلك، إجماع السلف، ما من أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة من بعدهم قال إن الله لا يرى. ولهذا أطلق بعض العلماء الكفر على من أنكر رؤية الله، وقال إذا لم يؤمن بهذا مع هذه الأدلة الظاهرة الناصعة القطعية فقد أنكر معلوما بالضرورة من الدين. وأطلقوا الكفر على من نفى رؤية الله عز وجل. لكن هل لنا أن نقول اللهم من أنكر رؤيتك في الآخرة فاحرمه منها؟ نعم، حنا نقول ما قاله هو لنفسه، هو يقول أنا محروم منها، فهل دعونا عليه عدوانا؟ نعم، اثبت يا عبد الله بن عوف. ما دعونا عليه؟ ليش؟ لانه لما انكر الرؤيا إيه؟ فلسان حاله يقول انا محروم، محروم سواء دعوت او لم تدع. فاذا قلنا اللهم من انكر رؤيتك في الاخره فاحرمه منها، فاننا لم نظلمه على حد قوله، لانه سيقول ايش؟ سيقول انا محروم منها، دعوت او ما دعوت. وأقول لكم لو قلتم اللهم اجعله ممن ينظر إليك يوم القيامة لكنتم معتدين في الدعاء، لأنه يرى أن هذا محال، يرون أن رؤية الله محال. سبحان الله العظيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يعني هذا الرجل لو قلت اللهم اجعله ممن ينظر إليك يوم القيامة، قال أعوذ بالله، ولا ادعو ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وأنت معتد في الدعاء، لأنك سألت ما لا يجوز.

شيخ الله الرؤية بعد دخول الجنة متكررة أم مرة؟ إيش؟ رؤية الله عز وجل بعد دخول الجنة متكررة أم ما أدري والله ما أدري. قد يكون هو ورد إنها يوم المزيد من يوم الجمعة، وأن الله عز وجل يأذن لأهل الجنة النزول يوم الجمعة، يعني ما يقابل يوم الجمعة، فلكن ما أدري. نعم. ولهذا جاء عبر شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية قال كم ويومه بعد دخول الجنة كما يشاء الله. نعم. عندما يذكر الله نعم. يحتمل أن الإضافة ولكن الإضافة منهم لا يرون، لأن الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، ويقول عز وجل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يوم القيامة تشقق السماء بالغمام الأبيض النيل وتنزل الملائكة، ثم يأتي الجبار عز وجل في ظلل من الغمام، وهذا يقصد أنه لا يرونه. نعم. نعم. وش؟ لا لا لا، هذه من الله مهم. هل ثوب استفهام بمعنى التقريب يعني قد ثوب للكفار وما كان الفقير. نعم. أنه إيش؟ على إيه؟ أين عميل؟ حديث أبي سعيد الطويل المشهور الذي قال فيه يكشف الله عن ساقط فيسجد له كل من يسجد له في الدنيا، راجعه في مشكاة المصابيح. ها؟ نعم. احنا نقول يا اخواني العقيدة ما له وقت الشيء تقول نهجى الوقت. نعم. قول صلى الله من اللي بعد يصيح اللي بعد نسكته. قال طيب. وانا ولد المؤمنين. نعم. بعضهم يقولون في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يستدلون بان انكار الكفار على رؤيته رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو لم يراه لم ينكرن عليه. اي كفار؟ كفار قريش انكروا عليه ايش؟ انكروا على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. بأي حديث؟ أنكر عليه المعراج. نعم. المعراج. أيوة المعراج. لا ما أنكر عليه رأى وما رأى. قالوا هل محمد يحدثنا عن بيت المقدس ويزيد على ذلك مصائب السماوات ويرجع بليله؟ هذا أكبر دليل على أنه كاذب. يقول هكذا. ثم طلبوا من رسول قالوا إن كنت صادقا صف لنا بيت المقدس. إن كنت صادقا صف بيت المقدس. فأراه الملك إياه بين يديه كأنه بين جدران، وقام يصفه لهم تماما. نعم. ولكن الله لم ينطقهم أن يقولوا صف لنا مثلا السماء أو ما أشبه ذلك، لأن هذا لا لا لا يمكن أن يعرف فيه، عرفت؟ لكن يقال في التاريخ إنهم لما سمعوا الرسول يحدث بهذا الشيء ذهبوا يركضون إلى أبي بكر، لأنهم يعلمون أن أخص الناس به أبو بكر. قالوا شوف صاحب حدثنا أنه راح ذهب إلى المقدس ورأى وصلى فيه وعش. شوف يريدون أن يقول أبو بكر. نعم. لا ما يحصل ما يصير. فقال إن كان قاله فقد صدق. شوف التثبت يحتملهم كاذبون. علق الأمر تحفظ نفسه فقال إن كان صادقا فقد صدق، إن كان قال ذلك فقد صدق. فمن ذلك اليوم سمي الصديق رضي الله عنه. ما ننتهي؟ خلوا ندرك لو ركعة من أدرك ركعة من الصلاة فقال لها الصلاة، ندرك لو جزء يسير آخر واحد.

ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته لا لعدم صفاته. شوف الآن فرق، نؤمن بأنه لا مثل له لكمال الصفات، ليس لعدم صفاته ليس له مثيل لأنه ما له موجود إلا وله صفة، لا لا لا ليس هذا المراد، المراد لكمال الصفات. نعم، أهل التعطيل قالوا لا مثل له فأنكروا صفاته، فعلى زعمهم يكون لا مثل له في إيش؟ في عدم الصفات، يعني لا مثل له يعني لا يوصف بأي صفة للمخلوق. ونحن نقول لا مثل له كمل لكمال صفاته، لا أحد يدانيه في صفاته. تنتبه للفرق بارك الله فيكم. كل أهل التعطيل لو سألتهم لماذا قالوا لأنك لو أثبتت كذا لكان مشابها أو مثل المخلوق، فصار عندهم لا مثل له لعدم صفاته لأنه ما له صفة. وهذا يشك أنه قول منكر، بل نقول لا مثل له لكمال صفاته. طيب الدليل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، شيء نكره في السياق النفي فتكون عامة لا يماثله شيء من مخلوقاته أبدا لكمال صفاته. نعم، وهو السميع البصير أي للسمع الكامل والبصر الكامل، وقد سبق الكلام على هذه الآية بنفسها فلا حاجة لإعادتها لإعادة الكلام عليها. ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة النعاس وهو مقدمة النوم، والنوم معروف ما هو النوم؟ النوم هو النوم. أما بعضهم قال النوم غشية ثقيلة نعم تلتبس للدماغ فيأخذ الإنسان وعيه، أنا عندي لو أتصور أن هذا هو النوم منه. نعم غشية ثقيلة تعدل الدماغ يفقد الإحساس. الله سبحان الله، ما يمكن يجينا النوم وأنا أشعر أن هذا هو النوم، النوم هو النوم. طيب نقول لا تأخذه سنة ولا نوم، وانظر للتعبير لا تأخذه أي لا تغلبه، بينما البشر الأصحاء ايش يغلبهم النوم والنعاس غصب عليهم. العوام يقولون النوم سلطان جائر ما يعرف ولا يرحم، متى جاء الانسان لا بد ينام، فهو عز وجل لا تاخذه سنه ولا نوم. طيب وهل ينام باختيار؟ لا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يعني لا يليق به ان ينام عز وجل، لأن النوم نقص، النوم نقص يستفاد منه بنقض تعب سابق وتجديد قوة لاحقة. ولهذا إذا نام الإنسان بعد التعب يستريح ثم يقوم نشيطا، فلا يمكن أن يكون محتاجا أحد محتاجا إليه إلا وهو ناقص. أما الرب عز وجل فهو كامل الحياة لا يحتاج إلينا، وكامل القيومية، ولهذا قال لكمال حياته وقيوميته، استمع، لكمال حياته وكمال قيوميته، لأن الحياة الناقصة تحتاج إلى نوم، والقيام الناقص ينام فيه القائم على الشيء، والله تعالى قائم على كل شيء. قال الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، كمن لا يملك شيئا، يعني المعادل المحذوف التقدير كمن لا يملك شيئا. ولهذا قال بعدها وجعلوا الله شركاء. طيب الله عز وجل قائم على كل شيء، لا يمكن يوجد شيء في الأرض ولا في السماء إلا بأمره جل وعلا، وإذا كان كذلك هل يليق أن ينام؟ أجيب لا، إذ لو نام لفاتت القيومية، فلكمال حياته وكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب هنا يا أخوان بعد نمشي، قال ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله، نؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله، والظلم هو النقص والعدوان. الظلم يدور على هذين الأمرين، إما نقص واجب وإما عدوان، يعني إما أن توفي من يطلبك 100 وكامل الحياة لا يحتاج إلى نفسه وكامل القيومية، ولهذا قال لكمال حياته وقيوميته، سمع لكمال حياته وكمال قيوميته، لأن الحياة الناقصة تحتاج إلى نوم، والقيام الناقص ينام فيه القائم على الشيء، والله تعالى قائم على كل شيء. قال الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب، كمن لا يملك شيئا، يعني المعاد المحذوف التقدير كمن لا يملك شيئا. ولهذا قال بعدها وجعلوا الله شركاء. طيب، الله عز وجل قائم على كل شيء، لا يمكن يوجد شيء في الأرض ولا في السماء إلا بأمره جل وعلا. وإذا كان كذلك هل يليق أن ينام؟ أجيب لا، إذ لو نام لفاتت القيومية، فلكمال حياته وكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب، هنا يا أخوان بعد نمشي، قال ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله، نؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله. والظلم هو النقص والعدوان. الظلم يدور على هذين الأمرين، إما نقص واجب وإما عدوان، يعني إما أن توفي من يطلبك 180 تقول خلاص ما عندي غير هذا، هذا يسمى نقص، وإما أن تعتدي على آخر وتأخذ من ماله فهذا عدوان، وكلاهما ظلم. وأصل الظلم في اللغة النقص، قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص. طيب، الله عز وجل لا يظلم، يعني لا يمكن أن يحمل أحدا إثم ما لم يعمله، وهذا إيش؟ عدوان. ولا يمكن أن ينقص ثواب أحد لعمل عمله، هذا نقص، لا يمكن هذا. قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي لا يخاف ظلما بزيادة سيئاته ولا هضما بنقص حسناته، فلكمال عدل الله لا يظلم. طيب، لماذا قلنا لكمال عدله؟ لأن انتهاء الظلم قد يكون لعجز الظالم أو لعجز من أراد أن يظلم، أليس كذلك؟ وكاد يعني يمكن لا يظلم لأنه عاجز ما يقدر، يتمنى أن تكون أبواب الناس مفتوحة بالليل يسرقها لكن ما يقدر، الأبواب مغلقة، هذا نقول ما فلان ما شاء الله البارح كل الليل ما سرق، ايش الايش؟ لعجز، هل هذا كمال؟ ما هو كمال. طيب، قد ينفى الظلم عن الشيء لأنه غير قابل له أصلا، غير قابل، مثل أن تقول ايش؟ الجدال لا يظلم، الجدال لا يظلم، هل إذا قلت إن جدارنا جدار حبيب، نعم، رفيق بالناس يستظلون به ولا يظلمون، ايش تقول في هذا؟ يمدح ولا ما يمدح الجدار؟ ما في مدح، لأنه غير قابل لأن يتصف بالظلم. فهل كون الله يظلم أحدا لأنه غير قابل يعني ليس ممن يظلم؟ لا. طيب، إذن لأي شيء؟ لكمال عدله، لا بعدله عن الظلم لأنه قادر، ولا لكونه لا يقبل الاتصاف بالظلم لأنه يستطيع أن يتصل بذلك وحشاه من هذا عز وجل. ولهذا جاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، حرمت الظلم، ولو كان لا يقدر يظلم لما تمدح بهذا عز وجل، ويتمدح يمدح نفسه سبحانه وتعالى ويثني عليه بأنه حرم الظلم على نفسه، ولو كان غير قادر ما كان مدحا. طيب إذن لا يظلم إيش؟ لازم تقول لكمال عدل. طيب ونؤمن بأنه ليس بغافل عن أعمال عباده، ليس بغافل لكمال رقابته وإحاطته. أين الآية؟ الآية في قوله لا أظلم ربك أحدا، يعني ليتني أتيت بها. الدليل ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. أيضا ليس بغافل. الدليل وما الله بغافل عما تعملون. وسبحان من له الكمال، ولا كان يجب أن نذكر الدليل على نفي الظلم وعلى نفي الغفلة. لماذا لا يظلم؟ لكمال رقابته وإحاطته، ما يغفل عن شيء، كل شيء يعلمه جل وعلا في وقته في حينه. ونؤمن بأنه لا يوجده شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته. لا يوجده شيء في السماوات ولا في الأرض لأنه غير قابل لوصفه بالعجز. أجب يا رسول لا، الجدار مثلا نقول لا يعجز، لكن لأنه عز وجل كامل القدرة وكامل القوة. واقرأ قول الله تعالى وليس من أتيت بها أيضا وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. شوف لما قال ما كان الله ليعجزه علل إنه كان عليما قديرا، فلعلمه لا يعجز ولقدرته لا يعجز، لأن العاجز عن تحصيل الشيء إما لجهله بأسباب حصوله وإما لعجزه عن إيجاده. ولا لا؟ لو قالك واحد أصنع لي مسجل مثل مسجلات وأنت ما تعرف تقدر؟ لماذا؟ لا يعني جاهل، ما أنت بآس، أنت قوي تستطيع أن تكسر الحديد مثلا، لكن جاهل هل يمكن تصنع مسجلا؟ طيب عندك علم تماما بالصناعة، تعرف كيف تصنع لكنك أشل، يمكن أن توجد؟ لماذا؟ لا للعجز. ولهذا قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. لماذا؟ إنه كان عليما قديرا. وقال عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كن كلمة واحدة فيكون. انظر يا إخواني إلى الخلائق، كم عددهم منذ خلقهم الله إلى أن تقوم الساعة؟ نعم، لا أحد يتصور العدد فضلا عن إحصاء. ومع ذلك يقول الله عز وجل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، كلهم محضرون صيحة واحدة. فإنما هي زجرة واحدة إيش؟ فإذا هم، إذا الفجائية دل على فورية الحصول، فإذا هم بالساهرة على وجه الأرض. هذه قوة عظيمة، قدرة عظيمة سبحانه القدير على كل شيء. إذن ليس يعجزه شيء لكمال قدرته، لأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ونؤمن بأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء، يعني فيما يفعل مهما عظم. ودليل ذلك قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الجملة لا يخفى علينا جميعا أنها مؤكدة بالأخ. والقسم المدعو عليه بالله. طيب خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء، لكمال إيش؟ لكمال القدرة والقوة. لا يمسه سبحانه وتعالى من لغوب لأنه كامل القوة والقدرة. طيب هذه الآيات والكلام كله في الصفات إيش؟ المنفية. واعلم أن الصفات المنفية يراد بها شيئان، الشيء الأول نفي تلك الصفة المعينة، وهذا واضح، لا تأخذه سنة ولا نوم. واضح أن السنة والنوم منتفي عن الله. الشيء الثاني مما يراد بالصفات المنفية ثبوت كمال الضد، ثبوت كمال الضد. ولهذا تقول لا يظلم ربك أحدا، وش ضد الظلم؟ العدل. إذن لا يظلم ربك أحدا لأنه كامل العدل، لأنه كامل العدل. وهكذا بقية الصفات، بقية الصفات المنفية يراد بها شيئان: الأول انتفاء الصفة المنفية، والثاني ثبوت، أو إن شئت فقل إثبات كمال الضد. ثبوت كمال الضد وإن شئت الإثبات، كل واحد. فهمتم الآن؟ إذن ليس في صفات الله نفي محض، ليس في كتاب الله في صفات الله نفي محض إطلاقا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا وكمالا. تعليل جيد. العدم ليس من عدم. أعيد التعليل مرة ثانية ولا فهمتموه؟ نعم. لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء لأنه عدم، وما ليس بشيء فليس كمالا. نعم، فليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا وكمالا. وهذا تعليل واضح جيد. إذن كل صفات منفية فإنه يراد بها شيئان: الأول نفي تلك الصفة المعينة المنفية، والثاني إثبات كمال ضدها. طيب، وانتهى الوقت. من يسأل؟ هل يسأل فعيل يسأل؟ ما أقول شيء، لأنه ليس بغافل عن أعمال عباده إلى أبليه، قل الدليل تعالى ولا يظلم ربك أحدا. لا لا، ما قلت أدري عندك نصفة. قل الله بغافل عما تعمل. إيه؟ لا، هذا بس الصفة المنفية، هذا تمثيل للصفة المنفية، ما هو دين للغافل. وما ربك بغافل ما يستدل عليه. أقول إن الله نؤمن بأنه تعالى ليس بغافل عما يعمل العباد، لا يمكن أن نستدل عليه بقوله ولا يظلم ربك أحد. هذه يستدل بها على كمال العدل، على كمال العدل. نعم. مما في السابق ويبقى وجه ربك صفة خبرية، قلنا صفة ذاتية وسكتنا ما ذاتي فيه. هي صفة ذاتية خبرية بناء على أن الصفات الذاتية هي التي لا ينفك عنها، ومعلوم أن عز وجل لا ينفك عن وصفه بأن له وجه. خبرية بمعنى أن مستندها الخبر المحض، خبر المحض لا ندركها بالعقل، لكن كون الله عليما سميعا بصيرا ندركها بالعقول. نعم. ايش؟ نعم. بل يمكن، يمكن، لكن التفصيل في هذا المقام احسن، التفصيل احسن. لا يتوهم متوهم ان الكمال في المخلوق يمكن ان يكون كمالا بالخالق. ونحن نعلم ان في صفات المخلوق ما هو مذموم، وهو في صفات الخالق ثناء وتمجيد. فالمتكبر صفه ذنب بالنسبه للمخلوق، وبالنسبه للخالق صفه كمال ومدح. نعم. ايش؟ نعم. وضع الشيء في غير موضعه. نعم. والتصرف في نفس الغير بغيره. نعم. أولا وضع الشيء في غير موضعه غير صحيح، مو بهذا الظلم. هذا السفه. لأن هذا مقابل الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، والسفه وضعه في غير موضعه. فأنت الآن لو مثلا وضعت الإبريق في محل آخر غير مكان الإبريق فيه ظلم هذا، وقد وضعته

في قياس الخالق على المخلوق. فالتمثيل ممتنع شرعا وعقلا. وكذلك ايضا التكييف بان يقول الانسان بقلبه او لسانه كيفيه صفات الله تعالى كذا وكذا. طيب بان يقول بقلبه مرتين مرتين، ما هو قول القلب؟ قول القلب اعتقاد، اما قول اللسان اللسان مضاف. التكييف ايضا نتبرا منه بان نقول بقلوبنا او السنتنا ان كيفيه صفات الله كذا وكذا. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الى قوله وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن كيف اي صفه من صفات الله فقد قال على الله ما لا يعلم، لان الله اخبر عن الصفه ولم يخبر عن كيفيتها. ولهذا قال بعض العلماء اذا قال لك الجهمي ان الله ينزل الى السماء الدنيا فكيف ينزل؟ فقل له إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. جواب سديد. طيب دليل آخر لتحريم التكييف قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف ما ليس لك به، أي لا تتبع شيئا لا تعلمه. والمكيف اتبع ما لا يعلم قطعا، لأن من أين يثريه أن كيفية صفات الله كذا وكذا، أن كيفية استواء كذا، كيفية نزول السماء كذا، وكيفية وجهه كذا، من أين ذلك؟ فصار التكييف ممتنعا أيضا بدليلين. الدليل الأول قوله تعالى وأن تقول الله ما لا تعلم، ثاني ولا تقف ما ليس لك به علم. فإن قال قائل ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ قلنا التمثيل أن يذكر الصفة أو أن يذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل، فيقول يد الله مثل الإنسان، فمن مثل فقد كيف. أما التكييف فأن يذكر كيفية لا تقيد بمماثل، بل يكيف كيفية تصورها في عقله ثم قال كيفيتها وكذا وكذا. وعلى هذا فكل ممثل وكل مكيف، وليس كل مكيف ممثل. تمام. المكيف قد يذكر كيفية ما لها نظير، الممثل ذكر كيفية لها نظير. ولهذا يقول كل مكيف ممثل. الآن نعم نقول كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا. طيب أيهما أعظم، التمثيل أو التكييف؟ التمثيل أعظم، التمثيل أعظم، لأنه تكذيب للخبر وعصيان للأمر. قال ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله، وأن ذلك ونؤمن أيضا بأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال الضد. أيضا ما نفاه الله عن نفسه نؤمن بأنه منتف عن الله، يجب عليه، لأن الله أخبر بأنه منتف عنه فيجب علينا الإيمان بذلك. لكن نزيد على هذا إيش؟ إثبات كمال الضد، لأننا نؤمن بأنه لا يوجد نفي محض في صفات الله، إذ أن النفي المحض إيش؟ عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. والله سبحانه وتعالى إنما نفى ما ينفي من صفاته ليبين كماله، ليس لأن ينفي ذلك فقط. طيب ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله، وهذا هو العقل وهو الشرع وهو الأدب مع الله. ما أثبته الله أثبتناه، ما نفاه نفيناه، ما سكت عنه سكتناه، هذا هو العقل وهو مقتضى الشرع أيضا. وعلى هذا فإذا قال قائل ما تقول في الجسم، ما تقول في الجهة، ما تقول في الحيز، ما تقول في الحد الذي بدأ المتكلمون يتخبطون فيه وتوصلوا بنفيه إلى نفي الصفات عن الله، مثل يقول لك إذا أثبت أن الله أن لله يد حقيقية فقد جسمت، جعلت لله جسما، أتقول إن الله جسم؟ قول كذا. ماذا تقول؟ أقول إن الله تعالى لم يصف نفسه بأنه جسم ولا بأنه غير جسم. فما موقفنا عقلا ونظرا؟ نعم عقلا ونظرا، السكوت. نقول لا، ما نقول إن الله جسم ولا ليس بجسم، لكن نؤمن بأن له يد حقيقية والسواء حقيقية. أما جسم غير جسم ما نقول. قال لابد وألح أقول لهم. أما لفظ الجسم فلا أثبته ولا أنفيه مهما قلت. أما معناه فإن أردت بالجسم الجسم المركب من دم ولحم وعظم وعصب وما أشبه ذلك فالله تعالى منزه عنه لا إشكال. وإن أردت بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بالصفات اللائقة به فأنا أقول بهذا المعنى. وعليه فنقول اللفظ ما موقفنا منه؟ لا نثبت ولا نفي. المعنى ايش؟ نستفصل. نقول ان اردت بالجسم ما يفهم من اجسام المخلوقين من اجسام مكونه من اعضاء ولحم ودم وعظم وعصب وما اشبه ذلك فهذا ممتنع عن الظهر. وان اردت بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصل بما يليق به فهذا حق ونثبته لله ولا علينا منه. ولهذا يسمي أهل التعطيل أهل السنة والجماعة يسمونهم مجسد وممثلة وحشوية ونوابغ. الحشوية ما معنى؟ من الحشو يعني ما هم ذاك الناس. نوابغ تعرفون النوابت التي تكون على جال الزرع؟ نعم نوابت ما فيها خير على الأطراف. نحن نقول صفونا بما تريدون. إن إخوانكم وصفوا الرسل بأنهم مجانين شعراء، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا شاعر أو مجنون، سحر إلا قالوا ساحر أو مجنون. فأنتم صفونا بما تريدون. نعم يقول نكمل. ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه، هذا حكم السير على منهج السلف. نرى أنه فرض لا بد منه، لا بد أن يسير الإنسان على هذه القاعدة، وهي ألف إثبات ما أثبته لنفسه، باء نافع ما نفاه الله عن نفسه مع اعتقاده بالضد، جيم السكوت عما سكت الله عنه. وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنها فهو خبر أخبر الله به عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، والعباد لا يحيطون به علما. وإذا كان كذلك وجب تفويض الأمر إلى الله وتصديق خبره بما أخبر. وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عن رب أخبر به عنه، وهو أعلم الناس بربه وأفصح الخلق وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم. وهذا أمر لا جدال فيه. من أعلم الناس بالله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. من أنصحهم للخلق؟ الرسول. من أصدقهم؟ الرسول. من أفصحهم؟ الرسول. ففي كلام الله ورسوله كمال العلم وكما والصدق والبيان، فلا عذر في رده أو التردد في قبوله. وهذه قاعدة مهمة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة المتبعين للآثار والأخبار الصحيحة. نعم لا لا من محصورة، كل صفة لم يصف الله بها نفسه نثبت عنها. نعم. ورد استعمال بعض أهل العلم التمثيل والتشبيه. نعم. لا الصواب التمثيل. الصواب أن نقول بلا تمثيل. لا بلا تشبيه. بوجوه. الوجه الأول أن التمثيل هو لغة القرآن، ليس كمثله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا تضرب لله أمثال. والمحافظة على لفظ النص أولى من الاتيان بلفظ جديد. ثانيا أن من قال بلا تشبيه إن أراد مطلق التشبيه فخطأ، وإن أراد التشبيه من كل وجه فلغو. فاهمين ولا لغة غير عربية؟ ما أكثركم لا يفهم، ما فهم. إن أراد مطلق التشبيه فهذا خطأ، وإن أراد التشبيه المطلق من كل وجه فهذا لغو. عرفتم اللفظ الآن؟ أي طيب المعنى، إن أراد مطلق التشبيه أن الله تعالى لا يشابه الخلق بأي شيء فهذا غلط، يعني لا بد من الاشتراك بأصل المعنى. فمثل العلم، العلم الخالق له علم والمخلوق له علم، فقد اشترك في أصل المعنى فهذا نوع تشابه. القدرة كذلك، السمع، البصر، هنا اشتراك في أصل المعنى، وهذا الاشتراك في أصل المعنى نوع من المشابهة. فلا يصح أن نقول أن بلا تشبيه على وجه الإطلاق. وإن أراد التشبيه المطلق قال من غير أن يشابهه مطلقا فهذا له، لأنه ما من أحد يقول إن الخالق والمخلوق متماثلان سواء بسواء، ما حد يعلم أبدا. حتى الذين قالوا بتعبد الآلهة لا يقول إنهم متساوون، لأن الناس لا تقسم، قسم قال بتوحد الآلهة، وقسم قال بتعددها، وقسم نفاها مطلقا. ممن نفاها مطلقا؟ فرعون. يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وهو كاذب فيما قال، لأن موسى قال له وهو يحاجه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وش قال فرعون؟ قال ما علم ولا سكت؟ سكت إقرارا. والله عز وجل يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لكن في من يقر بأن هناك خالقا. المجوس الثانوية قالوا إن للعالم خالقين نور وظلمة، فالخير صادر عن النور والشر صادر عن الظلمة، ومع ذلك لم يقولوا بتساويهما، قالوا أن النور خير من الظلمة، لأن النور وجود إضاءة والظلمة عدم، والوجود خير من العدم. وقالوا أيضا النور خير من الظلمة في آثاره ومخلوقاته، لأنه يخلق إيش؟ الخير، والظلمة تخلق الشر. قالوا أيضا النور قديم وله في الظلمة قولان، هل هي حادثة أو غير حادثة. فلم يقول شيخ، يقول شيخ الإسلام لم يقل أحد بإثبات خالقين متكافئين. وعلى هذا فإذا قلت بلا تشبيه وأردت بذلك المشابهة المطلقة فهذا لغو من القول، لأنه لم يقل به أحد. ثالثا إذا قلت بلا تشبيه، بلا تشبيه، فإن من الناس من يرى أن إثبات الصفات ايش؟ تشبيه. وعلى هذا فإذا قلت بلا تشبيه صار المعنى بلا إثبات صفات، لكن إذا قلت بلا تمثيل صار ما فيه احتمال. فلهذا صار التعبير بنفي التمثيل أولى للوجوه الثلاثة التي ذكرناها. نعم. لا ما يصح، ما يصح، يعني ربما تتصور عن في ذهنك تتصور كيفية معينة ما لها نظير، فلا يكون حال تمثيل. أرأيت الآن لو تصورت شيء له يد، يد في كل يد 100 إصبع، في كل إصبع 100,000 ظفر، نعم في كل ظفر 100,000 لون، تصور هذا المصور ما له مثيل. فالتصور الذهني ما له حد، حتى أن الإنسان ربما يتصور في ذهنه الجنب بين المتناقض، بين المتناقضين. انتهى. يقول بعض طلاب العلم إذا طرحت مسألة متعلقة بالعقيدة والأسماء والصفات يعمل إلى الاستدلال بالأدلة العقلية ويفرق النصوص، فإذا قيل له في ذلك قال إن أهل الباطل لا يقتنعون بالنصوص مع العلم بأن المجلس لا يكون فيه إلا طلاب العلم، فما قولك في هذا يا شيخ؟ قولي في هذا أن ما يتعلق بالأسماء والصفات من أمور الغيب، وأمور الغيب تعتمد على الخبر المحض، ولا يمكن دخول العقل على وجه التفصيل في باب الأسماء والصفات، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء فلا يقاس في خلقه. وعلى هذا فإن العقل يدرك إدراكا عاما بأن الرب لا بد أن يكون موصوفا من صفات الكمال، هذا على سبيل العموم. ولهذا نستدل أحيانا على ثبوت الصفة لله بالسمع والعقل، فنقول دليل ما السمع من العقل من الشرع كذا ومن العقل كذا، لكن تفاصيل ذلك لا يمكن إدراكه بالعقل. ولهذا يخطئ من يعتمد على العقل في باب الأسماء والصفات حتى يؤدي به الخطأ إلى تحريف الكتاب والسنة من أجل ما يدعي أنه عقل، ولكنه في الحقيقة عقل عقل. أفهمتم؟ عقل عقل وليس عقلا، يعني أنه يعقل العقل عما ينبغي أن يكون عليه. فكيف تحكم على الله سبحانه وتعالى بعقلك القاصر؟ وهل هذا إلا عقل للعقل الرشيد؟ ولهذا ظل من ظل من الناس الذين هم على جانب من الذكاء والعقل الإدراكي، لكنهم كما قال عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، نسأل الله السلامة. فمثلا إذا قال قائل القدرة صفة كمال، يعلم ذلك بالعقل، يعلم بذلك بالعقل، يعلم ذلك بالعقل، فنثبت لله صفة القدرة. لكن أين نحن من الأدلة الكثيرة الدالة على إثبات القدرة؟ نأتي أولا بالدليل السمعي، ثم نأتي بالدليل العقلي، والدليل العقلي يؤيد الدليل السمعي ويشهد بصحته. نعم سكر هذا. كيف تقول الصلاة والسلام ثم تقول صلى الله عليه وسلم؟ إذا قلت أولا والصلاة والسلام لا تقول في الآخر صلى الله عليه وسلم. نعم. الله تعالى كان ذات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا ذاتا أو نفيا، فإنما في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم الساهرون، ونرى وجود إشراف نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها وحملها على حقيقتها اللائقة لله عز وجل، ونتبرأ من طريق المحدثين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله، ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها من مكروهها الذي أراده الله ورسوله، ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التنفيذ أو تسلكوا لمجهولها التكليف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. العقيدة من طوى عليه القلب من اعتقاد وسبق لنا تفسير ذلك وبيان أن العقيدة تكون حقا وتكون باطلا، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالف الكتاب والسنة فهو باطل. وكذلك أيضا في غير ذلك، العقيدة الموافقة للواقع حق والمخالفة باطل. فلو اعتقدت أن فلانا قدم البلد أمس وقد قدم، فعقيدتي حق. ولو اعتقدت أنه قدم البلد أمس ولكنه لم يقدم، فعقيدتي باطل، لأن العقيدة من طوى عليه القلب، فإن وافق فحق وإن خالف فباطل. كل ما سبق، ونأسف أن بعض الأخوان لم يدركوه، لكن يمكن أن يدركوه من الأشرطة والمراجعة مع زملائهم الذين أدركوه، كل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا، إثباتا أو نفيا، فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون. تفصيلا أو إجمالا، مثال التفصيل ما ذكره الله تعالى في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، إلى آخر ما ذكر الله، كلها اشتملت على أسماء إيش؟ تفصيلية مفصلة فيها الصفات. وما ذكر إجمالا مثل قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، هنا أجمل، لم يعد اسما واسما واسما، بل قال ولله الأسماء الحسنى. وكذلك في الصفات، منها ما يذكر إجمالا مثل قول الله تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل، ومنها ما يذكر تفصيلا. فكل ذلك الذي ذكرناه على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمد، لأنهما أصل الأدلة، فلا دليل أقوى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل دليل سواهما إن انبنى عليهما فهو حق وهو منهما، وإن خالفهما فهو باطل. وعلى هذا يتبين لنا بطلان مذهب الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، لأنه مبني على العقل الذي يدعو أنه عقل وهو في الحقيقة ضلال وليس بعقل، لكنهم هم يرون أنه عقل، وأنهم إنما يثبتون لله ما دل عليه العقل، وما لا يدل عليه العقل فهو عندهم منتف عن الله ولو كان مذكورا في كتاب الله وسنة رسوله. إذن ما هو أصل التلقي للعقيدة؟ الكتاب والسنة. ولهذا قال: على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون، لا نعتمد على سواه مما يذكر أنه عقل. عرفتم؟ طيب، فإذا قال قائل: العقل يدل على أن الرب لا يحزن لكمال سلطانه وقدرته، فننفي عنه الحزن، ماذا نقول؟ حق ولا غير حق؟ حق دل عليه كتاب السنة، حق دل عليه كتاب السنة لقوله: ولله المثل الأعلى. والحزن نقص، فينافي مدلول هذه الآية، فنقول: لا تفرحوا علينا أنكم أنكرتم الحزن لأن العقل ينكره، فإننا نقول لكم إن النص أنكره أيضا، لأننا إذا قرأنا ولله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل لزم أن لا يحزن، إذ لا يحزن إلا من كان ناقصا. طيب، إذا قالوا: نحن لا نثبت الغضب لله لأن العقل ينكره، ماذا نقول؟ نقول: هذا مردود. أولا، لأن العقل يقتضيه، فإن الغضب عند وجود سببه كمال، الغضب عند وجود سببه كمال، فالعقل يقتضيه.